المستمع. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بعد أن ذكر الله عز وجل الأعراب وذكر منهم طائفتين، أنهم أشد كفرا ونفاقا، الطائفة الأولى، الطائفة الثانية تتخذ الزكاة كأنها ضريبة فرضت عليهم وتنتظر هزيمة المسلمين والبلاء والمكروه بهم حتى تتخلص من الزكاة على الأقل. وذكر الله عز وجل الصنف الثالث، الصنف الثالث، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. الصنف الثالث هم المؤمنون من الأعراب، هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر ويتقربون بما ينفقون في الجهاد أو من الزكاة أو الصدقة إلى الله عز وجل. أما الصنف الذي قبله لا يرجون ثوابا ويعتبرون الزكاة وما ينفقونه في الجهاد كأنه ضريبة دولة، ويتمنون أن يخلصوا منها بخلاصهم من المسلمين أو بخلاصهم من دولة الإسلام وبهزيمتها. هنا يختلف هذا الصنف بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويتقرب بنفقته وصدقته في الجهاد وفي الزكاة إلى الله عز وجل، ويطمع في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوات الرسول. الصلوات جمع صلاة، والصلاة هي الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم، فإن الدعاء دعاءك لهم تثبيت وطمأنينة وسكينة لهم. فهم يطمعون من الزكاة ومن النفقة في الجهاد، يطمعون القرب من الله، ويطمعون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه سكينة واطمئنان لنفوسهم. ألا إنها قربة لهم، يعني ما يقرب به إلى الله عز وجل، تقربهم وترفعهم درجات عند الله عز وجل، سيدخلهم الله في رحمته، وهذه بشرى عظيمة من الله عز وجل. وأنت تصور معي عندما يكون الإنسان يمشي على الأرض وهو يعلم أنه من أهل الجنة، أي سكينة، أي طمأنينة، أي رحمة، أي سعادة بال وهدوء ضمير واستقرار أعصاب يكون في هذا الإنسان. تصور معي أهل الشجرة الذين بايعوا بيعة الرضوان، والقرآن يقول لهم، الله يقول لهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهو يمشي على الأرض وهو يعلم أن الله راض عنه، أي رفعة أعظم من هذه الرفعة؟ أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ أي هناء وسعادة أعظم من هذه السعادة والهناء والسرور؟ من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. طلحة شهيد ماشي على الأرض، حديث، ما شهيد لكن بعده ما مات. عندما يدافع طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى شلت أصبعه، أصابها سام شلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجب طلحة، يعني خلاص فعل ما يوجب له الجنة، ما أشوفه على الأرض من أهل الجنة. قيس بن ثابت بن الشماس كان رجلا جهوري الصوت، فعندما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عاد إلى أهله وقال حبط عملي فقد كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتنع عن حضور جلسات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفقده الرسول صلى الله عليه وسلم، أين قيس؟ قالوا منذ نزلت الآية اعتزل في بيته يبكي، قال أرسلوا إليه، وقال له صلى الله عليه وسلم، أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، وقتل يوم اليمامة شهيدا. يكون ايه؟ عارف حاله من اهل الجنة، اي نعمة اعظم من هذا؟ كذلك أم أيمن، أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد بركة الحبشية، فزيد تزوج، زيد أبيض، وتزوج بركة الحبشية أم أيمن وهي سوداء، وولدت له ولدا أسود وهو زيد، أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد، فكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. فكانت هذه المرأة لثغاء سمراء سوداء، ولكن كان الصحابة ينظرون إليها بإجلال ويشعرون أنها من أهل الجنة. فعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: دعنا، هيا بنا نزور أم أيمن. فعندما رأتهم بكت، أي أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاضنة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت عبدة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقها وزوجها زيدا، وهي ربت الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكت. قالوا: ما يبكيك يا أم أيمن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. فقال قالت: والله لا أبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. خلاص جبريل لا ينزل بعد اليوم. هذه هاجرت وحدها 450 كيلومتر، مشت من المكة إلى المدينة في لفح الهاجرة وحمارة القيض وشدة الحر، وعلى الطريق عطشت عطشا شديدا حتى كادت تقضي من تموت، وإذا بدلو ينزل إليها من السماء فشربت منه ولم تظمأ بعد تلك الشربة أبدا. ها؟ فكانت أم أيمن تنتقي الأيام الحارة جدا وتصومها، لأنها لا تعطش أبدا، لا تعطش، خلاص شربت شربة من الجنة ختم، مفهوم؟ نعم. لقد يعني هؤلاء الصحابة الحقيقة كانوا يعيشون بأعصاب متيقظة حساسة وقلوب متوفزة منتبهة، لأن كل واحد منهم يخشى أن ينزل فيه آية من السماء، فكانوا يخافون أن ينزل فيهم شيء. فأبو بكر عندما ذهب للحسن 9 هجري ولحقه علي ب40 آية من أول سورة التوبة، فزع أبو بكر ظن أن آيات نزلت فيه من السماء تعزله عن الإمارة. قال: أمأمور أم آمر؟ قال: بل مأمور. فارتاحت نفس أبي بكر رضي الله عنه. كان كل واحد منهم يخاف، قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن. الآن نأتي إلى صنف جديد، هذا غير الأعراب وغير المنافقون وغير حتى من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يا سلام، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولا الرضا، هذه أول شهادة من الله أنهم رضوا عن الله فرضي عنهم. والرضا بالله الرضا بقضائه وبلائه ونعمائه، الصبر على الضراء والشكر في الرخاء. إن في الجنة لأناسا مجنحين يطيرون في الجنة حيث يشاءون. يسألهم أهل الجنة: ما بالكم أنتم بأجنعة ونحن بدون أجنعة؟ قالوا: كنا نرضى بالقضاء ونصبر على البلاء ونشكر في الرخاء. والرضا بالقضاء نعمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة. نزل النصر يرضوا، نزلت الهزيمة يرضوا، نزل الفقر فيصبرون راضين، ونزل الرخاء والنعمة والغنى فيشكرون راضين ويرتفعون مع هذا. وصلوا إلى درجة كما قال عمر بن عبد العزيز: رضي الله عنه: اصبحت وما لي سرور الا في مواقع القضاء والقدر. الذي ينزل اسر به، ينزل المرض فاصبر، وتنزل الصحة فاشكر، ينزل الغنى اشكر، ينزل الفقر ايه اصبر. وعمر جده، عمر بن الخطاب جده، كان يقول: لو كان الصبر والشكر جوادين جوادين ما باليت أن أركب أحدهما. يعني لو كان البلاء في مكان والرخاء في مكان، وهذا جواد وهذا جواد، كل واحد عندي أركب هذا أو أركب هذا، أدخل هنا أو أدخل هنا. لو كان الصبر والشكر جوادين ما باليت أن أركب أحدهما، أن أركب الصبر على البلاء أو أركب الشكر على الرخاء. نابل أبو ذر زادها بالمرة، يعني قال أبو ذر، قال: الفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من الصحة. المرض أحب إليه من الصحة. أبو ذر هذا لحاله، أمة وحده، عاش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، هكذا أبو ذر. نعم، ولذلك ما أظلت الخضراء يعني الأشجار، وما أقلت الغبراء يعني ما حملت الأرض، رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. عجيب، هذاك ما كان يتحمل أي تغير كان يراه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لكثرة حساسيته حامل عصا ما جاء في المدينة في أيام عثمان رضي الله عنه وأيام معاوية. نعم، وأي واحد يجده يحيط قليلا بخلاف الأولى، لا مكروه ولا حرام، العصا بإيده يضرب. ما فعثمان أرسل وراء قال له: إما أن تكون رفيقا بالناس وإما أن تعتزل. فقال: أنا لا أطيق أن أعيش بين هؤلاء، لا يطيق أن يعيش مع الصحابة. قال: هؤلاء تغيروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الربذة، ذهب إلى وين؟ إلى الربذة، ومات فيه. كان عنده زوجته فقط، ومات ولم يكن عنده إلا زوجته. فعندما كان في سياق المرض قالت: من يدفنك؟ من يشتري لك كفنا؟ من يصلي عليك الجنازة؟ قال لها: سيأتي أناس. هكذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا هو في الصحراء، الربذة في الصحراء، وتوفي ولم يكن عنده واحد. وكان هنالك ركب مار، ها؟ نعم؟ يا سلام عليك، أنت تفهم كأنك يماني أصلا. نعم، فيهم عبد الله بن مسعود، فرأوا خيمة فذهبوا إليها فسألوا: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا زوجة أبي ذر وهذا أبو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود وعاد إلى أصحابه، قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفنوه وغسلوه وصلوا غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. الحقيقة الجيل الأول هذا كان ملائكة في أثواب بشر، نعم، بل أفضل من الملائكة. الجيل الأول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم خير من الملائكة، يعني الواحد منهم كان يعيش لشيء واحد، لدينه وعقيدته. الدنيا، الأهل، الأولاد، الوطن، كل ذلك لا يساوي عنده شيئا. كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجروا هاجروا، تركوا كل شيء. هذا الجيل كان مربى تربية عجيبة من النظافة والطهر والخلق، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه ولى عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة، قاضيا على المدينة، فمكث سنة لم تقدم له شكوى واحدة. أي مجتمع هذا؟ سنة بكاملها لا تحصل مشكلة؟ يا سلام. جاء عمر في آخر السنة قال: يا أبا بكر استلم وظيفتك. قال: لماذا؟ قال: أنا آكل لقمتي حراما، آخذ راتبا من بيت المال دون شغل. نعم سلم، ما شغل شيء. مشكلة واحدة ما تحصل؟ أي مجتمع هذا؟ أي مجتمع هذا الذي ينظر فيه رجل إلى امرأة وهو ينظر إليها أصاب أنفه حائطا فنزل الدم من أنفه؟ قال: لن ينتهي، لن ينقطع الدم إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدم نازل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نظرت إلى امرأة فنزل ما نزل، احكم. فنزلت: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ونزلت الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم. مجتمع يبني في واحد لا يعلم به أحد. وعقوبة الزاني المحصن، والمحصن هو الذي دخل دخولا صحيحا ولو ساعة واحدة، يعني تزوج ولو ساعة وما تزوجت، هذا اسمه محصن. فإذا زنى عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت. زنى ماعز ما رأى أحد يعلم أن عقوبته الموت، والموت يا ريت رصاصة، رميا بالحجارة، يبقون يرمونه بالحجارة حتى تغطيها الحجارة. يا رسول الله طهرني، أعاده. يا رسول الله طهرني، طرده. يا رسول الله طهرني، أرضع مرات. قال تعالى، سأل: أبيه جنون؟ قالوا: لا، هو عاقل. قالوا: لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك. قالوا: زني، طهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم بالحجارة ومات ودفن، صلوا عليه ودفن. بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي في غزوة، اثنان من الصحابة في آخر الجيش قال: هذا الذي ستره الله وأبى إلا أن يفضح نفسه. سمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فسكت حتى إذا مروا بجيفة حمار، حمار ميت رائحته متعفنة، فقال: أين فلان وفلان؟ جاء بهم. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: سمحك الله يا رسول الله، أو تؤكل هذه الجيفة؟ قال: ما نلتما آنفا من صاحبكما أشد من هذه الجيفة. طيب ما هو رجم أمام الناس في شيء خبى؟ رجم أمام الناس هذه غيبة؟ هو جاء واعترف. قال: ما نلتما آنفا من صاحبكما أشد من هذه الجيفة، والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة يغتسل بها الآن. حديث حسن أو صحيح. المرأة الغامدية كذلك تعلم الموت، تطهيرها الموت. جاءت مرة اثنتين ثلاثة قالوا يا رسول الله إنها حبلى من الزنا، تقول طهرني. قال اذهبي حتى تضعي، وضعت. جاءت بابنها قال اذهبي حتى تفطميه، فطمته وجاءت يا رسول الله طهرني، هذه كثرة الخبز بيده. فأمر بها فحفر لها حفرة عادة المرأة يحفر لها إلى ثدييها، ثم توضع وترجم بالحجارة. فأقبل خالد بن الوليد وضربها بحجر فشخب الدم منها عليه فلعنها، فقال مهلا يا خالد، على مهلك، ما تلعنها. لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. وهل أكثر من أن تجود بنفسها لله؟ هي تعرف أن عقوبة الموت، لكنها لا تطيق أن تعيش تحت إثم المعصية، لا تطيق. الواحد منهم ذنبه كأنه جبل معلق فوق رأسه بشعرة يكاد يسقط عليه. هذا الجيل الأول، جيل سبحان الله كانوا يتعاملون مع الله كأنهم يرونه. ولذلك أبو بكر عندما بدأوا يضربون الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا يخنقونه حول الكعبة نظر إلى أعلى قال ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، يعني تارك هؤلاء يضربون نبيه. يتعاملون مع الله. ولذلك البنت في داخل البيت تقول لها جدتها أمها امزق اللبن بالماء اخلطيه، فقد طلع النهار نريد بيع الحليب. قالت منع عمر بن الخطاب ذلك، منع أمير المؤمنين ذلك. قالت إن عمر لا يرانا. قالت إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. يا سلام، إيش التربية، بنت صغير في البيت فرب عمر يرانا. عمر بن الخطاب سمعها وهو يتفقد المسلمين في الليل، وضع علامة على البيت. في اليوم التالي أرسل وراء البنت وأمها، ثم أرسل وراء عاصم قال يا عاصم أريد أن أزوجك فتاة صالحة، فزوجه البنت هذه التي رفضت تخلط الحليب بالماء، فولدت البنت بنتا، جاءت ببنت، والبنت تزوجت عبد العزيز بن مروان فولدت عمر بن عبد العزيز. ولذلك كنا صادر الأموال الممتلكات ما إلى ذلك كلها التي مع بني أمية مع الأمراء والأشراف وغيرهم. ورجع راتب الأمير كراتب سائق الحمير نفس الشيء. فاجتمعوا ماذا نصنع به، عجوز اختيارا قل عن ياب. ها قالت لهم ذوقوا مغبة تزويجكم من آل عمر بن الخطاب، هذا طلع من آل عمر، يلا تلكوا، ذوقوا مغبة تزويجكم من آل عمر بن الخطاب، هذا ابن، هذا جد عاصم وجد والد جده عمر، وأين كيف تصلحون الأمر؟ هذا ما في مفاهم معهم، الله واحد عنده، دينه على بتتين، اسمنت مسلح. حقيقة الجيل الأول جيل عجيب والله. ولذلك صنعوا هذه المعجزات في هذا الوقت القليل في الأرض. كان الواحد منهم يمشي على الماء. هذا لما فتحوا البحرين، البحرين كانت قبل تضم كل المنطقة الشرقية قطر والكويت والبحرين والإحساء وما إلى ذلك، كان اسمها كلها البحرين. بس مش تقولوا لأهل البحرين يجي إيش اسمه عيسى الثاني يأخذهم هذه، ها؟ عيسى خليفة، عيسى خليفة يجي طالب فيهم، كلها اسمها البحرين هذه. قطر تابع على البحرين، والكويت تابع على البحرين، كله تابع على البحرين، هذا اسمه البحرين. فالمهم لم كان قائدهم، كان قائد المسلمين العلاء بن الحضرمي من حضرموت يا شيخ. هذا اليمنيين يا سلام، ما دينهم رقيق، قلوبهم رقيقة، أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، فالإيمان يمان والحكمة يمانية. عطشوا حتى كادوا يهلكوا، قال انتظروا نصلي ركعتين ولدوا. دعا أمطرت السماء في الصحراء، نزل يديه نزل معها الماء، ملأ وسقيتهم وشربوا وأسقوا دوابهم، وصلوا شاطئ البحر الخليج الإسلامي ولا العربي، ها؟ يلا اللي بدكم إياه، سموه كما تريدون، سموه كما تريدون، ها؟ إذا بقبل صدام بنسميه الخليج الإسلامي، بس صدام ما بده إلا إيش؟ الخليج العربي، وإحنا ردين على صدام، مسكين ضايع في تمتعات القومية، بده فارسي؟ إذا الإسلام يسميه نتريح. فالمهم يقول فعندما وصلنا شاطئ البحر دع صلى ركعتين ودعا، يا حليم يا عظيم يا كريم أجزنا، أربع كلمات وقال، يا عظيم يا حليم يا كريم، الردع نسيتها، أجزنا قطعنا. فمشوا على الماء. يقول أبو هريرة في رواية الحاكم عنه قال والله ما ابتل لنا قدم ولا خف لإبل ولا حافر لحصان أو بغل وكنا 4000. وفتح البحرين وبالتالي أعطوها للمسلمين. كانوا يمشون على البحر، نهر دجلة كان صاعدا، سعد وسلمان وقفوا، سعد قائد المعركة يوم القادسية يريدون أن يقطعوا النهر، وقف سلمان قال نهر من أنهار الله هل يمنع جند الله، انظر نظرتم لل نهر من أنهار الله هل يمنع جند الله، مسك بإيد سعد وقال يا الله ورمحله يا وقطع مشوا. نهر دجلة لما يفيض يقذف بالزبد ويصحب السفن. فلما رأى الجيش سعدا وسلمان أمامهم مشوا 30,000 فوق النهر، ما فقدوا إلا كوبا واحدا، في روايات ابن الأثير وابن كثير، ها؟ فقدوا كاس واحد منهم، قال نزلت كاس في المي، وقفوا الجند حتى يبحثوا عن ايه، عن الكاس، يعني والله مثل قصص ألف ليلة وليلة. قطعوا نهر دجلة وكانت أغرب حادثة، عندما رأهم الفرس يمشون على الماء هربوا، ديوان آمد ديوان آمديد، جاء المجانين جاء العباريد هربوا. ولكن هنالك حادثة أغرب منها، أنهم خاضوا بحور المدنيات الرومانية والفارسية ولم يفقدوا شيئا واحدا من أخلاقهم وأصالتهم. سلمان جلس مكان كسرى، كسرى هرب وهو هارب كان يبكي كثيرا، قالوا ما بالك يا أيها العظيم تبكي كثيرا، قال كيف أعيش لم يبق عندي إلا 1000 طباخ و1000 مرب للصقور، كيف بتعيش بس بألف طباخ، مسكين والله فعلا حزين لأنه بس 1000 طباخ شغال عنده، فألف طباخ وألف مربي للصقور وجلس مكانه سلمان. وسلمان الأمير الذي جلس المنتصر الذي جلس محل كسرى كان ينفق درهما واحدا في اليوم، كانت نفقته درهما، وكان يعمل السلال في الليل، يشتري في النهار البوص هذا القصيب ويعمل سلال، يشتري في الليل بوصا أو إيه الخوص هذا بدرهم، فيعمل سلال يبيعه في اليوم الثاني بثلاث دراهم، درهم لصدقته ودرهم لنفقته ودرهم للبوص في اليوم الثاني. هذاك ألف طباخ ويبكي وألف مربي للصقور، ما ظل عنده مربي للصقور إلا ألف، فيبكي لهذا. سلمان أراد أن يبني بيتا، فجاء بالبناء قال له أريد أن أبني بيتا، هل تعرف صفاتي؟ قال نعم فاهمك، على طولك إذا وقفت على طولك إذا نمت، قال هو كذلك. يعني البنا فاهموا. يا سلام، هؤلاء كيف لا يفتحون الدنيا؟ تسمعون بمحمد جلال الكشك؟ هذا كاتب شيوعي ثم رجع إلى الإسلام وكتب عدة كتابات. المهم لما كان سنة 69-70 فدائيين في الأردن، فجاء وزارنا، جاء وزارنا عندنا النظام يطبق مثل هنا، الحارس الضيف يحرس يأكل كما يأكل الناس، واليوم أكلنا أحسن بكثير من أيام زمان. فالمهم عدس زيتون وهكذا، فكان دوره في الحراسة، فجاء واحد من الإخوة من عمان وجاء لنا بالصندوق، جاء للإخوة بالصندوق المجاهد للإخوة اللي في المعسكر بصندوق تفاح، فوزعه وطلع لمحمد جلال الكشك حبة تفاح، فأرسلوا له صحن العدس وحبة التفاح أو صحن الطبيق. المهم فعندما ناوله حبة التفاح قال ماذا أرى، في حلم أو في خيال ولا في حقيقة؟ تفاح، تفاح في المعسكر. ثم عقب قائلا قال والله لو كانت أي دولة عربية تعيش كما تعيشون لفتحنا العالم كله. فعلا يا جماعة، احنا ما الذي ذبحنا؟ ما الذي أذل رقابنا؟ ما الذي طاقع هاماتنا سوى الكماليات والمرسيدس والعمارات والفيلات؟ يذهبون إلى البنوك ويأخذون بالربا، وهذا من أجل أن يزيد، من أجل أن يبني لابنه عمارة، ومن أجل أن يزيد دخله. لماذا؟ لماذا؟ نحن هنا يعني مصروف الواحد كم في اليوم؟ كم بكلف يا أبو عمر تقريبا؟ ممكن 20 ربية، 30 ربية، 10 ربية، حسب معدل 15 ربية؟ لا الأيام كلها معدل 15 ربية، 15 ربية 3 ريال في اليوم، لا 3 ريالات لأنه الريال وصل 5 ربيات في الحج. فالمهم تشتغل في البنك. فالمهم 3 ريالات أنا صرفت في 5 ربيات. فالمهم 3 ريالات في الشهر كم بيصرف؟ 90 ريال، 90 ريالا هو 90 ريال، ولا زوجته 90 ريال، 180 ريال، وأولاده كل واحد 45 ريال، 460 ريال، هاي 340 ريال، بعيش عيشي ممتاز. لو أي واحد منا يكتفي ب 340 ريال أو 340 درهم، من يقبل أن يذل نفسه لأي مخلوق في الأرض؟ لكن هو يحسب قبل أن يتكلم كلمة معروف أو ينهى عن منكر في مسجد أو في أي مكان، بيحسب الراتب آخر الشهر 6500 ريال، إذا راح شو بده أشتغل؟ لا، ماذا أشتغل؟ هو توسع في الدنيا، عاش مع الكماليات، مع المرسيدس، مع العمارات، مع الفيلات، فهو لا يستطيع أن يعيش هذا العيش، ولذلك أذل نفسه، لا يستطيع أن يتكلم أن يخالف مسؤولا من المسؤولين، بل شرطي من الشرطة، لا يستطيع أن يخالف، ولو كان فيه إغضاب لرب العالمين صباح مساء. ولذلك أولئك ملائكة يمشون على الأرض بثياب بشر، ملائكة بأخلاقهم وطهرهم، بصفائهم ونقائهم، بشجاعتهم وأقدامهم، أسود، ولكنهم يلبسون ألباس أسمال الأناس، أسمال يعني الثياب القديمة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء الناس من هم السابقون الأولون؟ السابقون الأولون هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، هؤلاء السابقون الأولون. وكان عمر يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. ويظن عمر أن السبق فقط لمن؟ للمهاجرين. فقالوا له لا، أنت غلطان، القرآن غير هذا، القرآن يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالسبق للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالتابعون ليس صفة للأنصار، بل هنا أولئك قوم آخرون. إذن ففي عندك صحابي وعندك السابقون الأولون من الصحابة، والسابقون الأولون من الصحابة الذين أسلموا قبل الحديبية، وهم يعني دون 2000 رجل. الذين حضروا الحديبية 1400 في رواية صحيحة، أو 1500 في رواية صحيحة أخرى، 1400 الذين شهدوا الحديبية. الذين أسلموا قبلها هؤلاء سابقون. وعمر عمرو بن العاص وخالد بن الوليد أسلموا سنة 7 هجري، صلح الحديبية حصل في ذي القعدة سنة 6 هجري، مفهوم؟ وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص أسلموا سنة 7 هجري. وقد حصل مرة أن اختلف خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، خالد سيف الله المسلول، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الرحمن. خالد سب عبد الرحمن بن عوف. فقال له مهلا يا خالد، لا تسبوا أصحابي. إذن في صحبة من نوع خاص، أهل السبق، هؤلاء الذين قام الإسلام على أكتافه. مهلا يا خالد، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ليه؟ الصدق له قيمة كبيرة، لأن هؤلاء هم الذين دفعوا التضحيات، هؤلاء الذين احتملوا تكاليف الطريق، هؤلاء تركوا أهليهم وأوطانهم وديارهم، تركوا أموالهم، بذلوا كل شيء من أجل أن ينتصر هذا الدين وينتشر، هذا الدين وينتشر. إذن كل الذين أسلموا في حال الرخاء هؤلاء أجرهم للذين أسلموا على وقت في وقت البلاء والشدة. يعني الآن الجهاد الأفغاني 200,000 أو 300,000 مسلح ويمشون في داخل أفغانستان وينتصرون وينتقلون من نصر إلى نصر، والشيخ سياف عنده كذا 1000 وحكمة يار كذا 1000 وإلى آخره. هؤلاء كلهم مدينون للسابقين الأولين من الأفغانيين، وإن كان سياف وحكمة يار رباني هؤلاء الثلاثة هم الذين قادوا العمل الإسلامي في داخل أفغانستان قبل أن يطلق طلقة واحدة. وللحق والحق يقال أن هذا الشاب حكمة يار لولا الله ثم حكمة يار لكانت هذه الديار بوارا، ولكانت أفغانستان قطعة من روسيا مثل بخارى وسمرقند. كان انتهت القضية. حكمة يار أصر على مقاومة داود، عمره 24 سنة، قال له تمام هل لا نستطيع أن نقاوم؟ قال لا بد من المقاومة المسلحة. قال بالإعلام بالاغتيال البسيطة؟ قال لا بد من المقاومة المسلحة. كم عندك يا حكمة يار؟ قال عندنا 30 شاب. فبدأ المعركة ب30 شابة وقتل معظمهم، لكن هذه الصفوة من دمائها الطاهرة شع النور الذي أضاء الطريق للشعب الأفغاني كله. هذا المسجد باسم المهندس حبيب الرحمن الشهيد. حبيب الرحمن هذا كان الأمين العام للحركة الإسلامية. هذا المهندس وهو طالب في الإعداد من الصفاء والنقاء وصل إلى درجة أنه يسمع تسبيح الشجر والحجر. صدق يقول سياف جاء كان يشكو من قسوة قلبه في الجامعة، فقالوا له هو كان إذا تكلم كأنه سيد قطب الحسن البنا يتكلم الفكر والدعوة والخطابة. هذا من؟ حبيب الرحمن المهندس. وهذا من ليس مهندس وقدرت سنتين في الهندسة، وحكمة يار سنة ونصف، لكن شباب كانوا يتفجرون حماسا وحيوية. فقال لماذا؟ قال كنت أسمع تطبيع الشجر والحجر، ومنذ أن دخلنا الجامعة ورأينا البنات والمكروهات غابت تلك الرؤى والمكرمات، بطل يشوف ولا يسمع فيه. وجامعة كابل كانت متقدمة كثيرا حتى وصلت أن البنات مع الأولاد، يعني ليست متأخرة مثل جامعة جدة ولا هذا البنات لحال والأولاد لحال، حضارة كبيرة. فالمهم كانت صفوة، صفوة، وإلا هذا الجهاد لا يستطيع أن يفجره ناس عاديون. ولم يبارك الله بعمل المفسدين، إن الله لا ينسى عمل المفسدين. كانوا صفاء ونقاء. ولازال هذا حكمة ياب في بيته ينفق كل شهر 1500 روبية على نفسه وأهله. إذا وصل إلى 2000 يعاتب أهله ويؤنبهم. 2000 روبية، 2000 روبية 400 ريال. فقال، قلت له هل يمكن هذا؟ قال هاتوا دفتر المصروف. فتحت فعلا دفتر المصروف، كل يوم 30 إلى 60 روبية مصروفه. قال إذا كثر زوارنا العرب واشترينا من البطل هذا المرندا والبدخي بيرتفع لـ2000. أما إذا ما جاءنا عرب كثير، لأن العرب محترمين فلا بد من البطل شان بتملول ها. فقال يصل إلى 2000 روبية إذا زاد ضيوفنا العرب. من الذي يستطيع أن يعيش بـ400 ريال؟ 400 ريال. هذا صياد اذهب إلى بيته الآن، كل أولاده الحب من وجههم وجلدهم، حر شديد، ورافض وضع لهم مكيف. واحد سعودي قال له يا شيخ صياد في عندي مكيف بينا، أنا بدي أمشي. خذ هم لك كل أولادك. قال والله أنا أستحي أن أضع في بيتي مكيف، والمهاجرون يموتون من الحرب في الخيام ليس عندهم مروحة، أنا عندي مراوح، كيف أضع مكيف في بيتي؟ والله أنا كنت حاضر لما قال له أريد أن أعطيك السجاجيد التي في بيتي هدية أقبلها. قال أضع في بيتي سجاجيد، هل تقبلها لي؟ ولذلك على الحصر، على الحصر، نعم على هذا الحصر، وعيشون على الحصر. فلا تظن أن هؤلاء القادة يعني جاءوا من الشارع. يذهب الشاب يأتي هنا يمر 3 على بيشاور، ينكشف له أسرار الجهاد الأفغاني، يرجع يكون هؤلاء مبتدعة حكمة يار وسيار وربان وأصحاب بدع أصحاب هذا، ما في جهاد في داخل أفغانستان إلى آخره. ينكشف عليه الأخ الكريم في داخل بيشاور 3 أيام، في اليوم الثالث تبدأ الفيضان عليه. أقيوا عليهم لا أبى لأبيكم من الله أو سدوا المكان الذي سدوا. أهلا سنهم الآن مضى عليهم 13 سنة، الآن مضى عليهم 13 عاما وهم في المعركة. أتتمنى تأتي بشرر الله لكم الكريم والضيف العظيم ها؟ يا صاحب الاحترام والتكريم الذي رجعت الى صدق بالحق والصدع بكلمة الحق، مين يعتبر خير؟ مثل هذه العيوب يعتبرها ايه؟ حق، لا بد ان ينشره ويوضعه. هذا بدأ الجهاد في سبيل رفع راية الإسلام وعمرك 6 سنوات وأنت ما زلت على حليب النيدو. نعم 13 عاما. ابحث عن الذين حوله، أي واحد من هؤلاء المجاهدين تجد قتل من أقاربه؟ هذا قتل قبل فترة، بقي الله كان الرقم 14 من أقاربه الذين استشهدوا. عبد الودود رقم 60 من أقاربي، وهذا الحق ها تذكرت على مخططة أو على حساب غيره، وهذا 3 أيام، واليوم الرابع اكتشف، ولا في اليوم الثالث اكتشف الحقيقة ورجع يبشر قومه بالحقيقة المرة ويقول والله يا إخوة إني تألمت أن كثير من الشباب التقيت بهم في الجزيرة في أثناء الحد، يقولون كنا نريد أن نأتي من زمان، لكن كثير من الشباب قالوا لنا لا تذهبوا، لا يوجد جهاد، بدع وشركيات ما إلى ذلك. وأنت كنت منهم ولا لا؟ كنت منهم؟ هذا صار منهم الذي جاء بلا قلت له يا أخي الكريم تعال شوف بعينيك، تعال انظر بعينيك وشوف الشرك. حسبنا الله سبحانه، حسبنا الله ونعم الوكيل. بدل أن يذهبوا ويبشروا قومهم بالانتصارات التي تنزلت وبالكرامات التي أكرم الله بها المجاهدين وبهذه الوقفة الصلبة الان امام روسيا؟ هل الان بعدهم سبع سنوات؟ العاقل قارن بين العاقل الذي يفهم دينه وابعاد المعركه وبين الجاهل. والجاهل